والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ فقال له تقرأ وأنت تخفض صوتك؟ فقال أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، يعني أن ربي يسمعني. قال له ارفع صوتك قليلا. ومر بعمر وكان يرفع صوته جهرا فقال له لقد مررت بك وأنت ترفع صوتك؟ فقال عمر إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا. أوقظ الوسنان يعني النائم، وأطرد الشيطان لأن الإنسان قرأ بصوت مسموع يبعد عنه الوساوس والتفكيرات التي خارج تكون خارج الصلاة، وإنما يكون محلا للتأمل والتدبر في التلاوة والعيش مع القرآن ومع مناجاة الله عز وجل. هذا معنى قوله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا، على معنى أن الحال هو الوسط، ترفع قليلا إذا كنت تسر، وتخفض قليلا إذا كان صوتك جهوريا. وهذا يدل على أن الإنسان يسلك مسلك الوسط. وأيضا الذي يحكم هذا إذا كان الإنسان وحده فله أن يرفع ما شاء، وإذا كان لا يزعج نائمين ولا يشوش على متعبدين آخرين. أما إذا كان حوله من النائمين من أهله مثلا فعليه أن يخفض قليلا. وأيضا يدل على أنه، وهذا نحب أن نؤكده، إذا ورد الشيء مشروعا يأتي به الإنسان على هيئته ولا يستسلم لوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في القراءة ولم يكن هذا هاجسا في موضوع الرياء، فما دام أن مشروع فأتي به على جهته حتى ولو رفع صوتك ولو سمعك بعض الناس، فإن هذا لا شيء فيه. فإن في بعض العبادات جاءت علنا وأصلها مشروع علنا، ولهذا إذا أتى بها الإنسان على جهة المشروعة فلا يضره ما يرد من هاجس، لأن هذا يذهب هذا الهاجس مع الاستمرار. فإذا صلى الإنسان وجهر بصوته بقراءته فلا مانع، ولو كان حوله أحد إذا كان لا يشوش، كما لو كان حوله ناس مشغولون في أعمالهم أو في منصرفين إلى ما هم فيه، حتى ولو كانوا في المسجد إذا كانوا ليسوا متعبدين ولا ذاكرين، ورفعت صوتك قليلا تجلب الشجاعة لنفسك فلا مانع، ولا يكون هذا رياء، لأن هناك من العبادات ما شرع علنا وشرع أمام الناس. حتى الصدقات الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ولهذا ورد أن أيضا الإسرار في القراءة كالإسرار في الصدقة، والجهر في القراءة كالجهر في الصدقة، وكله مشروع. وإن كان الإخفاء قد يكون في عموم الأحوال قد يكون أولى خاصة بعد عن الرياء، لكن لو أن تأتي بالعبادة على جهتها المشروعة إن كانت علنا فتعلن، على سبيل المثال الطواف، الطواف معلوم أنه أمام الناس كلهم، فهل يعقل أن الإنسان يقول أنا لا أطوف خشية الرياء؟ هذا كلام قد يكون للشيطان فيه مدخل كبير. وكذلك ذكر الله عز وجل مثلا في أدبار الصلوات، السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولا يكون هذا رياء لأنه ورد هكذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذا وأن يكون عنده من الفقه والإدراك، لأنه إذا ألف هذا وعلمه سوف يذهب الرياء عنه، لأنه سيكون له عادة وتمسكا بالسنة. مما يعينه كذلك أيضا على طرد هذا الهاجس هو أنه أيضا يأتي بهذه العبادة في حال مجامع الناس وفي حال انفراده بنفسه. فإذا صلى مثلا واحتاج إلى أن يصلي في مسجد، أو يأتي آخر الليل في الحرم مثلا يصلي، أيضا عليه أن يصلي في بيته مثلا في بعض الأوقات، لأن هذا يكون يعني أدل على صدق النفس والصدق مع النفس. تصلي على حسب أين كنت موجودا، إذا كنت في سفر مع رفاقك، إذا كنت في بيتك، إذا كنت وحدك، إذا كنت مع أهلك، تصلي لأنك تأتي بالمشروع إن وجد الناس فإنهم لن يمنعوك من الخير ولا تقول أقصد الرياء، وإن كنت وحدك فأنت مستمر ومداوم على هذه الطاعة. فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. فعلى كل حال الجهر بالقراءة في صلاة الليل لا بأس به، وكذلك الإسرار، وينبغي أن يكون الإنسان على منهج وسط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي من الليل أنه يفتتح بركعتين خفيفتين، وهذا هو السنة، فإنها أدعى إلى أشبه بالتمهيد للصلاة، وأشبه بمقدمات الصلاة. يعني كما أن السنة الراتبة مثلا ممهدة للفريضة، كذلك أيضا الركعتين الخفيفتين ممهدة لما يريد أن يصليه العبد من صلاة الليل، فهي أجمع على الفكر وتهيئ الإنسان ويستجمع فيها فكره فيصليها ركعتين خفيفتين. وأيضا سبيل إلى تنشط البدن والتحرك أو تحرك الدماء فيه، لأنه قد سبقه نوم، فيقوم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يشرع في صلاته المعتادة من حيث طولها قراءة قياما وركوعا وسجودا إلى آخره. فالسنة أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا هذه تدل كذلك على ما سبق أن ذكرناه في أكثر من مرة في قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه غير الركعتين خفيفتين، بدليل أنها قالت: أربعا لا تسألوا عن حسنين وطولين، وأربعا لا تسألوا عن حسنين وطولين، ثم 3 وتر. فالركعتين الخفيفتين غير محسوبة، فهذا يدل على أنه يصلي أكثر من 11 ركعة، وإنما كان المقصود بالإحدى عشر ركعة كما قلنا هي الوتر فقط. أما ما قبله أو بعده من صلاة فهذا من صلاة الليل، فالإحدى عشر ركعة إذن تكون في الوتر خاصة. أما ما قبله من ركعتين خفيفتين أو غيرهما، وكذلك أحيانا قد يصلي بعد العشاء، وكذلك أيضا حينما يصلي ركعتين وهو جالس بعد الفراغ من الوتر كما مر معنا، كل هذه زيادة عن 11 ركعة، بل قد تصل إلى 16 ركعة أو 18 ركعة، مما يدل على أن صلاة الليل مفتوحة ويصلي الإنسان ما تيسر. فحديث عائشة الأول يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحديث أبي هريرة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فاجتمع هنا فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد على هذا الأمر وعلى أنه ينبغي للمتعبد أن يستمسك به. استنبط المصنف رحمه الله من هذا مسألة قد مر الحديث عنها، وذلك حينما قال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، على معنى أنه مر معنا أنه هل الوتر ينقض أو لا، على معنى إذا صلى الإنسان من وتره أول الليل ثم قام آخر الليل، مر معنا أن هناك من قال أنه ينقض الوتر، على معنى يأتي بركعة تشفع له ما أوتر أول الليل ثم يصلي ثم يجعل آخر صلاته من الليل وترا. ولكن كل الصحيح أنه لا ينقض، وإنما إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر ولا يوتر، وهذا هو الصحيح. وذكر المصنف رحمه الله هنا هذه الحديث بالمسألة السابقة، قال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، يعني أنه إذا كان الإنسان أوتر من الليل من أول الليل ثم قام، فإن المطلوب منه ماذا؟ أن يصلي ركعتين خفيفتين. فلو كان المطلوب منه أن ينقض الوتر كان قال لبدأ بركعة حتى ينقض الوتر السابق، ولهذا قال فعمومه حجة على عدم نقض الوتر، لأنه قال يبدأ بركعتين، لأنه قد يكون أوتر أول الليل، فإذا كان أوتر أول الليل والسنة هنا لمن قام آخر الليل وراد أن يصلي أن يبدأ بركعتين خفيفتين، ولم يقول يعني يأتي بركعة إن كان قد أوتر الليل، هذا معنى قوله وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجنبنا الغلو والتنطع، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قرأت في بعض الكتب أن الإمام أحمد رحمه الله أباح الاستمناء للعازف، واعتبر الإمام أحمد أن المني الخارج فاسد، هناك لا ضرر للجسم إذا بقي داخله، فما رأيكم؟ لا أعرف هذا نقلا عن الإمام أحمد، وإن كان مسألة فيها خلاف قضية الاستمناء بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهذا ابتغاء وراء ذلك، أما مسألة أنه يضره هذا لا، ما هو ليس بصحيح. الله عز وجل خلق الخلق وأحسن خلقه ثم هذا، ولا يبدو هذا أبدا إلا من أصيب بالشبق، عنده شبق وهو أنه قد تتفطر الأنثيين من شدة الشهوة، هذا شيء آخر، أما مجرد أن يبقى ما هو بدليل أنه معلوم أن الشيء الزائد غالبا يخرج في حال الاحتلام، الشيء الزائد غالبا يخرج في الاحتلام وليس النائم، فإن الاحتلام هذا لا شيء فيه لأنه ليس في مكنة الإنسان، فالاحتلام هذا لا شيء فيه، وهو غالبا خروج للشيء الزائد أو الطاقة الزائدة، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يقول هل يوجد كتاب نجد فيه تعريفا كاملا على الأئمة الأربعة وعمن تلقوا تاريخ حياة العلم؟ وفي هذا كتب كثيرة الحقيقة. أولا الكتب التي تعتني بمثل هذا تسمى كتب الطبقات أو كتب التراجم، وبخاصة كتب الطبقات غالبا يعني، وكل أئمة مذهب ألفوا في علمائهم كتبا، فهناك طبقات الحنفية وطبقات المالكية وطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة، فيها كلام عن الإمام وعن أصحابه إلى عهد المؤلف، ثم يأتي من بعدهم من يكمل، وهناك كتب عامة لجميع العلماء وليست خاصة بأئمة المذاهب كسير أعلام النبلاء والذهبي وشذارة، لا هذا في التاريخ، وكتب كثيرة في في في تراجم العلماء، وغالبا أيضا كتب التاريخ تذكر تترجم للأعيان، تترجم للأعيان من علماء الإسلام والشخصيات الإسلامية، حتى لو كانوا حكاما أو ولاة أو وزراء أو شعراء أو علماء بشتى صنوف المعرفة، يترجم لهم في كتب التاريخ عادة في وفيات كل سنة، وهناك كتب خاصة بالوفيات أيضا كتاريخ من خلكان في وفيات الأعيان وأكمل جاء بعده وأتم وهكذا، وإنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر وغيره، كتب كثيرة حقيقة، وأيضا بعضها على حسب القرون، في علماء القرن السادس، علماء القرن السابع، علماء القرن العاشر، الضوء اللامع في علماء القرن التاسع للسخاوي وهكذا في على حسب القرون، والدرر الكامل لابن حجر في أعلام المئة الثامنة وهكذا، فصنفوا تصانيف كثيرة. أين أردت أئمة المذاهب فتجدها في الطبقات الخاصة في المذاهب، مثلا في تراجم الحنفية، في نسيت اسمها البهية في تراجم الحنفية أو أعلام الحنفية، وكذلك أيضا للمالكية لهم مؤلفات، وكذلك طبقات الشافعية كطبقة السبكي وهي كتاب النفيس وقيم واسع، وقبله كتب طبقات الشيرازي وغيرها. الحنابلة كذلك لهم طبقة أبي يعلى ثم أكملها ابن رجب ثم جاء بعده آخرون وأكملوا وهكذا. فإذا أردت عناية بأئمة المذاهب وعلماء كل مذهب فتذهب إلى طبقات المذاهب، وإذا أردت كلاما عاما فتجد في كتب التاريخ أو كتب التراجم العامة، كما أن هناك تراجم خاصة لرجال الحديث مثلا والمتكلم فيهم والموثقون وغيرهم، سواء في الضعفاء في المتروكين في الموثقين إلى آخره. في المحدثين أيضا هناك من صنف، وبخاصة محمد أبو زهرة رحمه الله أفرد لبعض علماء الإسلام كتابات قيمة الحقيقة، منهم الأئمة الأربعة. أبو زهرة ألف في الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وألف في آخرين كالإمام جعفر الصادق والإمام زيد بن علي والإمام تيمية، وألف في بعض أعلام مشهورين ترجم لهم ترجمة وافية مستوعبة، وبخاصة أيضا لما يتعلق بفقهه وجهوده العلمية، فهي كتب أيضا نافعة لو اقتنيتها فيها فائدة إن شاء الله. من أراد أن يطوف أكثر من سبعة أشواط متتالية؟ لا مانع أن الإنسان يطوف سبعة ثم يتبعها بسبعة أخرى ثم بسبعة وهكذا، لكن لابد أن يكون سبعة وسبعة، فلا يطوف ثمانية أو اثنى عشر أو عشرة، لا، إنما سبعة وسبعة وسبعة وهكذا، ثم يصلي لكل سبعة ركعتين، يصلي لكل سبعة ركعتين، ولو كان بعد أن يفرغ من جميع الأسباع أو السبوع أو السبوعات. يقول تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ما معنى الآية؟ وهي المقصود بها العلامة التي تظهر في جبهة من يطيل السجود؟ قد يكون هذا منها، وإن كان السيما تكون في أكثر من ذلك، ومن أظهرها السلوك والاستقامة والسمت والصدق في المعاملة والرقة والتواضع والورع والزهد، كل هذا من أثار السجود، يعني من أثار العبادة، من أثار الصلاة. فإن السجود أيضا يطلق ويراد به الصلاة كلها، فالصلاة كلها تسمى سجودا، ولهذا حينما قال أبو برزة الأسلمي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فإني على نفسك بكثرة السجود. فالمراد بالسجود هو الصلاة، فقد يراد من قوله تعالى: استماعه في وجوه من أثر السجود، يعني من أثر الصلاة. وعلى كل حال الأثار الظاهرة في الجبهة مثلا قد يكون هذا منها، لكن المعول على الإخلاص وعلى النية وعلى صحة المتابعة. ما هي تحية المسجد الحرام وإذا كان الطواف فهل يلزم لكل من دخل الحرم في اليوم أكثر من مرة وأراد أن يجلس أن يطوف؟ نعم، وتحية المسجد الطواف الحرام، مسجد الحرام والطواف إذا تيسر، وتحية المسجد ليست واجبة في الحرم وفي غيره لكنها سنة وهو الأولى. فإذا دخل المسجد الحرام فليطوف، فإن لم يتيسر بأن كان متعبا أو كان الوقت في شمس قد لا يتحملها فلا مانع أن يصلي ركعتين ويجلس. أما من خرج فإن كان خرج لحاجة سريعة ويرجع، أو خرج لتجديد وضوء أو نحو ذلك، فإنه تكفي التحية الأولى. أما إذا خرج وطال خروجه فينبغي إذا عاد أن يؤدي التحية. يظن البعض أنه إذا صلى في حجر إسماعيل أنه صلى في الكعبة، فهل هذا صحيح؟ وما ثواب من صلى في الحجر؟ نعم، من صلى في الحجر فكأنه صلى في الكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تصلي في الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، يعني في الحجر، فدل على أن الحجر من الكعبة، وبخاصة مقدمته 6 أذرع منه مما يلي الكعبة، هذا من الكعبة، لأن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة، فقصروا قليلا عن قواعد إبراهيم، قصروا 6 أذرع، فالجزء الأمامي من الحجر ومن الكعبة. الرمل في الطواف هل هو لمن كان في نسك كعمرة أو حج أم هو لكل طائف؟ لا، هو من كان في نسك في طواف القدوم، في طواف القدوم خاصة يكون الرمل. بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا في موضوع الإسلام والإيمان، كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. الأصل أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان، والإيمان يطلق ويراد به الإسلام، فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، إلا إذا جاء الوصفان مقترنين، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فإذا كان مجتمعين فيكون الإسلام على الأعمال، يطلق الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان ويراد به الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل في قوله أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهي أعمال ظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فإذا أطلق الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، والمسألة في الآية تحتاج إلى مزيد تأمل. هل تصح الصلاة تحت الميزاب وهل فيه دليل أنه ميزاب الرحمة؟ الصلاة تحته على اعتبار أنه جزء من الحجر، نعم، أما خصوصية بذاته لا أعرف في هذا شيئا، وتسميته ميزاب الرحمة يحتاج إلى دليل ولا أعرف فيه دليلا. ولا شك أن البيت الحرام كله هدى ورحمة وبركة ومباركة للعالمين، وفضله معروف، واختصاصه وتميزه على سائر البقاع كذلك معروف، لكن خصوصية الميزاب أو ما تحت الميزاب هذا يحتاج إلى دليل. صبغة الشعر الشيب هل هي جائزة أم حرام؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم في حكم صبغ السواد، والأولى تركه، الأولى تركه، وكما قال يسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في الأعلى ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، فلا ينبغي، ويتدل على ضعف في النفس، وإنما وقع قد يرتاح له أول أمر، لكنه إذا تقدم به السن يجد حرجا شديدا. فعلى كل حال هذا أولى تركه، لكن ليس ثمة جزم بالتحريم. ما حكم من جمع بين ركعتي الطواف وركعتي سنة الفجر أن يصلي ركعتين بدلا من 4 ركعات؟ لا، إن كان عنده ساعة من الوقت فالأولى أن يصلي لكل ركعتيه، للطواف ركعتين وللسنة سنة الصبح القبلية ركعتيها. أما إذا ضاق الوقت فأرجو أن الأمر واسع إن شاء الله. ما معنى لفظة هاجس؟ الهاجس يعني الأفكار التي تطرأ عن الإنسان وتسمى أو هواء. هاجس مفرد هواجس، جمعها هواجس، على معنى أن الإنسان ترد على فكره خواطر وأمور يفكر فيها، قد تتعلق بأهله، تتعلق بخاصته، تتعلق به عمله، تتعلق بدرسه إن كان طالبا، وهكذا. هذه الهواجس على معنى التفكير الذي يصاحب الإنسان عادة إذا انفرد بنفسه ونحو ذلك. ما حكم صلاة الليل جماعة وكذلك الوتر وذلك في غير رمضان؟ لا، الأصل أن الإنسان يصلي منفردا، ما عدا كما ذكر السائل في رمضان صلاة التراويح هي التي تشرع جماعة، أما ما عداها فلا. أما إذا صلى مرة أو قليلا على غير عادة وغير مداومة فلا مانع أن الإنسان يصلي جماعة، كما لو صلى بأهله مرة أو في بعض المرات أو أحيانا فلا مانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل وصلى معه بعض الصحابة كابن عباس وحذيفة وغيرهم وابن مسعود، لا مانع، لكن لا يكون على جهة الدوام أو على جهة العادة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.